ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة السودان أهديها. حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة السودان أهديها. يا رب هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. وكان في الصحب في السودان، وقلت للصحب في السودان مرتجلا، وقلت للصحب في السودان مرتجلا: أهل البطولات قاصيها ودانيها. شكر الله لكم اجتماعكم، ومن مسجد ومجمع النور يبدأ النور نور على نور، فمساكم الله بالنور والسرور والحربور. اجتمعت أنوار ثلاثة: نور الوحي ونور المكان وأنواركم. ولو أنه نور فريد عذرته، ولكنه نور وثان وثالث. ولو كان لي من الأمر شيء لأمرت من أشعل الكهرباء أن يغلقها، ففي أنوار الإيمان والأذكار والقرآن ما يكفي. صبحته عند المساء فقال لي: ماذا الصباح؟ وظن ذاك مزاحا، فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. شكرا لمن أقام هذا المجمع ليكون منارة عالمية ترسل الخير والهداية للبشرية والإنسانية، وننتظر منه العلم النافع والدروس القيمة والمحاضرات النافعة والرسالة الخالدة بإذن الله. شكرا لأخي الأديب المقدم خطيبكم المصقع الأخ عاصم محمد الحسن، أشكره على حسن ظنه، وأنا أعرف بنفسي، فأسأل الله أن يسامحني وأن يسامحكم. وقلت في مجمع النور، قلت: مجمع النور حيولي محياه، مجمع النور حيولي محياه، نداء حق من الفصحى سمعناه، قد أطرب الأذن فانصاغت لنغمته، وأطرقت برهة تصغي لفحواه. يقول للجيل والإيمان رافده: عودوا إلى الله قد ناداكم الله. يقول للجيل والإيمان رافده: عودوا إلى الله قد ناداكم الله. كن كالصحابة في علم وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه. وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. نعم، ففروا إلى الله. أين الفرار من الله إلا إلى الله؟ وأين المنجي من خطر الخطر الداهم من الله إلا إلى الله؟ إذا خفنا من الله عدنا إلى الله، كما قال شاعركم السوداني: ارجع إلى الله واستأنس مع الله، والله والله لا تلقى سوى الله. اللهم فيا رب العالمين، أعدنا إليك عودا جميلا حميدا بتوبة صادقة نصوح يا رب العالمين. نعم، نفر إلى الله، لا نفر إلى دولة ولا منظمة ولا قوة ولا مؤسسة ولا هيئة. اللهم إنا نعلن العجز والتقصير والذنب والخطيئة، وأنت الرحمن الرحيم، وقفنا ببابك يا ذا الجلال نادمين معترفين آسفين مذنبين. فارحم حالنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واغفر ذنبنا. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب كل مملك قد وصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. نعم، نفر إلى الله، نفر إلى الله أولا بالإسلام والاستسلام. على طريقة رسول الهدى ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بشرى لنا أننا من أهل الإسلام، أعظم فخر لنا أننا مسلمون، أعظم ما نقدم للعالم الإسلام. إن قدم العالم صناعة الطائرة والثلاجة والبرادة والسخانة والتلفزيون والرادو فنحن مسلمون. يقول البوصيري: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. نحن نتقدم للعالم ببطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل المغرب كنا جلوسا في مجلس علمي، السعودي والمصري واليمني والتركي والسوداني والنيجيري والسوري والكافة، جمعتنا بطاقة لا إله إلا الله. اجتمعنا بهذا الاسم العظم مسلمون، هو سماكم المسلمين، وأنا أريد أن يرسخ هذا الاسم، أن يرسخ فيكون هو الشعار لنا، لا السلفية ولا الصوفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الأحناف ولا الحنابلة ولا الإخوان ولا التبليغ ولا التحرير، بل المسلمون. نحن مسلمون، نحن مسلمون، أسلمنا وآمنا. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه خالد ينفث في جسمي وسعد. مسلمون مسلمون، قادمون بالفدا، مسلمون مسلمون، سامعون للندى، على هدى المصطفى نمشي بإذن الله ونسير برحمة من الله، دعوها فإنها مأمورة، هو سماكم المسلمين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين العظيم. إخوتي، وقفة مع تجربة: سافرت من حدود فرنسا غربا إلى جاكرتا شرقا، فكلما نزلت منزل أبشركم ومركز إسلامي وبادية وقرية ومدينة، وإذا بالأذان مع كل صلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سافر مع الشيخان الجليلان الدكتور يحيى بن محمد الهنيدي والشيخ الفاضل محسن الزهراني، فنمنا في جبل بندو في جاكرتا. فلما في جاكرتا اندونيسيا 240 مليون لا يتكلمون العربي، كلهم مسلمون، لم تدخل عندهم دبابة ولا جيش غازي ولا طيارة ولا صاروخ. دخل أجدادنا من الحضارم واليمنيون التجار فرأوا صلاتهم وصدقهم وصلاحهم فأسلموا جميعا. 7000 جزيرة 240 مليون. فلما حان صلاة أذان الفجر تصوروا في الجبل، حولنا جبال تذكرك بجنات النعيم، الشلالات، الأشجار، الأزهار، الأنهار، ومع صلاة الفجر ارتجت الجبال بالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ارتجت الجبال. هناك أتينا نحدثهم فقلت: أنا من بهبط الوحي، أنا من بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. فترجم لهم المترجم فبكوا جميعا: من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا ميثرب. ماذا حصل؟ وجدنا رجال الأمن والشرطة على الأسوار في جاكرتا. قلنا: لماذا؟ قال: سوف ينزل الجيش ورجال الأمن يحفظون السفارات الغربية، لأن الشعب الأندونيسي سوف يخرج غدا ويقتحم السفارات احتجاجا على الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، العزة للإسلام. نذهب إلى الأكراد، الأكراد جماعة صلاح الدين الأيوبي، فإذا هم يبكون ويريدون الإسلام ويقدمون نحورهم، ويقول الفداء: نحرنا لنحرك الفداء يا رسول الله. نذهب إلى الأتراك، فإذا هم يبكون ويقدمون صدورهم ويقول: صدورنا لصدرك فداء يا رسول الله. نذهب إلى الحبشة، إلى الغرب، إلى المراكز الإسلامية، إلى العرب، إلى العجم، وإذا هم كلهم يريدون مسيرته عليه الصلاة والسلام. نعم نحن المسلمين، نحن البيض والحمر والسود جميعا نؤمن بالله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن رسالتنا الخالدة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، جمعت بين أبي بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي ونور الدين محمود التركماني وصلاح الدين الكردي ومحمد الفاتح التركي ومحمد إقبال الهندي. فنحن في مسيرة أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. رفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين، صلوا وكبروا. وأبشركم أن في أصلابكم وفي أدمغتكم الصادقة وفي صدوركم الناصحة إن شاء الله من الطاقة لهذا الدين العظيم ما ينصرنا بإذن الله بنصر الله. أبشروا، نحن بإذن الله عندنا الوثيقة الربانية، القرآن الذي قرئ علينا في صلاة المغرب من سورة النحل. أما تعرفون أن في سورة النحل التي قرئت علينا السعادة الأبدية، أما علمتم أن القارئ قرأ علينا في صلاة المغرب قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله ما أروعها من آية. لا تلتمس الاستعادة في القصر المشيد ولا في البستان الأفيح ولا في الحديقة الغناء ولا في الشهرة ولا في البنك ولا في الفندق ولا في الملعب ولا في الميدان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من أي جنس، من أي لون، من أي قبيلة، من أي أسرة وهو مؤمن. قال هذا متضمن معنى القسم، فيها فاء الألطاف، فاء التشريف والتعريف والتكليف والقسم. قال فلنحيينه حياة طيبة، ولو كان في كوخ لكنه يصلي، ولو كان في كوخ لكنه يسبح، حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن لم يأتي لهذه الحياة الطيبة من المسجد والقرآن والذكر فلن يحييها الله حياة طيبة ولو كان في قصر مشيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، فليسكن الأبراج العاجية وليسير الذهب والفضة وليلعب بالطوابير ما شاء وليسير المواكب كيفما أراد، لكن والله لا يعيش حياة طيبة. والله إن القلق يصاحبه والفزع والخوف والهم والغم والحزن، لأن الذي يملك السعادة هو الله، والذي يملك الحياة الطيبة هو الله، والمجد عند الله، والعزة عند الله، والسؤدد عند الله. فمن أعزه الله وأحياه حياة طيبة فهو السعيد في الدنيا والآخرة. نعم، بالإسلام نستسلم ونفر إلى الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أذن عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله في مكة، فأقبل المهاجرون والأنصار واستعدوا، اسمع إلى الفرار عند الصحابة. الصحابة أعلنوا حالة استنفار وفرار لإجابة الواحد القهار واتباع النبي المختار، فتجهزوا جميعا. كل درس نفسه، أبو بكر في الإدارة والخلافة فجهز نفسه في الصف الأول في الإنفاق في الهجرة في الجهاد في التضحية، عمر في الإنصاف والعدل والحكم فهيأ وقدم نفسه، وسار فاروق الإسلام رضي الله عنه أرضاه: مولى المغيرة لا جادتك غازية من رحمة الله، ما جادت غواديها، مزقت خير أديم كله همم في رحمة الله قاصيها ودانيها. وجاء علي بن أبي طالب فجهز نفسه للقضاء والمصاولة والمجاولة: يا أبا الصبطين أحسنت فزد، فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رمد تفعل هذا بالعدا، كيف لو عوفيت من ذاك الرمد. وأتى عثمان بالبذل والتضحية والإنفاق في سبيل الله، ليقول له صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكل يدرس تخصصه، الأديب ينصر الإسلام، الشاعر يقدم صلى الله عليه وسلم منبر لحسان، لا يجد حسان الأبيات والقصائد الساطعة اللامعة الذائعة الشائعة. حسان إذا أتى الشعر فلا تقارنه بشاعر آخر، يخرج لسانه يضرب أرنبة أنفه، يقول رسول الله: يا رسول الله ماذا أفعل، معي لسان، والله لو وضعت على حجر لفلقه ولو وضعت على شعر لحلقه. فيقدم رسول الله المنبر ويقول اهجهم وروح القدس يؤيدك، اهجهم وروح القدس يؤيدك. ويأتي ثابت بن قيس بن شماس فيستعد ويبرز ويفر إلى الله ويخرج نفسه، فإذا هو خطيب الدعوة وخطيب الرسالة. ويأتي معاذ فيدرس نفسه، فإذا هو عالم فقيه مفتي، فيجرد نفسه ويرسل صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعية. ويأتي ابن عباس مفسرا، ويأتي فلان كاتبا، وزيد بن ثابت فرضيا يقسم الفرائض ويوزعها. نعم، ومن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض. خرج الصحابة للعالم، خطباء، نجباء، شهداء، علماء، كانوا كلهم مستوعبين الفرار إلى الله، لم يكونوا مثلنا. نعم، نحن نخرج للإسلام، لكن بجزء من الوقت، نقسم الوقت الجامعة والمزرعة والنادي والتلفزيون واللابتوب والزملاء والأصدقاء والزوجة والرحلة والإسلام. أما هم لا، الإسلام ليلا ونهارا، قياما، قعودا، وقوفا، خطابة، إنشادا، شعرا. فلذلك فتحوا العالم ونحن ما فتحنا حتى أنفسنا. وحدويون والبلاد شظايا الأمة العربية، أحسن الله عزاكم في الأمة العربية حتى تعود. الآن الأتراك الآن أخذوا الراية كما كانوا، وشكرا للأتراك، وأهلا وسهلا بالأتراك. وحدويون والبلاد شظايا، العرب وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من جسمه أجزاء. ماركسيون والجماهير جوعاء، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ ناصريون نصرهم أين ولا يوم داست على الخدود الحذاء. نحن لا نفتخر بشيء إلا باتباعنا لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن هنا عرف الصحابة الفرار إلى الله. الفرار إلى الله يحصل بالتوبة النصوح، بالتوبة النصوح. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، نتوب إليك يا رحمن، نستغفرك يا ربي، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم كل العلماء والأولياء والصالحين والأخيار والأبرار. أعلنوا حالة الندم بين يدي الواحد القهار، فتعال واعترف بالذنب واطرق الباب، ولسان الحائل يقول وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. اللهم يا من أنزل النور على نبي النور في ليلة النور ونحن في مجمع النور، أسألك أن تغشينا النور وأن تجعلنا في نور، من نور إلى نور، ومن حبور إلى حبور، ومن سرور إلى سرور، ومن مغفرة، فإنك شكور غفور. أخوة الإسلام، أمة الإسلام، لنستغفر الواحد الأحد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله جعلنا من خير أمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى الثنية عند أحد فقال للصحابة استغفروا وجوز الثنية، يعني يمشوا، فقالوا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله، عرضت على أمتي ففعلوها استغفروا، وعرضت على بني إسرائيل قيل لهم قولوا حطة حطة. قال موسى لبني إسرائيل قولوا حطة، يعني معناها يا ربي حط عنا خطايانا، يا ربي حط عنا أوزارنا، يا ربي حط عنا ذنوبنا. فأتت النفس الإبليسية والخساسة والدناسة أبت، لأنهم حاربوا الله. اليهود حاربوا الله، المعاصي تحصل منا ومن جميع الأمم. اليهود غضب الله عليهم لأنهم حاربوا الله، حاربوا رسل الله، يعني سبوا الله. فقالوا حنطة، قالوا حطة، قالوا حنطة في شعره. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، فغلطوا غلطة، وسقطوا سقطة، ووقعوا في ورطة، لأنهم زادوا نقطة. يا ربي أسألك التقى في حالي والرضا. أما الصحابة فقيل عليكم بالاستغفار، قالوا نستغفر الواحد القهار ونتبع سيد الأبرار إلى جنات هي عقبى الدار. فشكرا للصحابة، شكرا للصحابة. ولذلك أتى الصحابة فاستغفروا الله، فنحن نستغفر الله عز وجل. وبشركم أن في الاستغفار ثمار لا تدور بالخيال ولا تخطر بالبال. يا أهل السودان، يا أهل الأنهار والأمطار والأشجار، استغفروا الواحد القهار العزيز الغفار. وأنتم جربتم وهو أنتم جربتم القحط، إذا أصاب القحط البدوي وذهب بغنمه لا يدري أين يشتكي، من أين تأتيه الأمطار، من أين يهبط أو يهطل عليه الغيث، فيأتي فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فيهبط يقول استغفر الله ولم يقول استغفر الله، فيهبط عليه الغيث يهبط عليه الغيث، فيقول سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. اسمع الختام الآن، الختمة، اسمع القفلة، وهو الولي الحميد. ما هو السر في الولي الحميد؟ الولي الحميد الولي الذي تولى العبادة فأتى بألطاف عليهم وعاد عليهم بألطافه، وهو المحمود في ولايته، فختم آية الغيث بالولي الحميد، لأن كل من تولى في أمر لا يحمد، وكل من حمد في أمر لا يتولى، وكل من تولى لا يحمد إلا الواحد الحميد، فإنه الولي الحميد لولايته، هذا الولي الحميد. وقال على لسان نوح يقول لقوم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اسمع الخطاب، يقول للبشر استغفروا توبوا عودوا، إنه كان غفارا كثير الغفران، يرسل السماء عليكم مدرارا، وفي الآية وقفات. أما قوله يرسل فلم يقل ينزل الغيث، إنما الإرسال معناه منهمر يبث السماء فيرسلها كأنها أرسلت جميعا. وقال السماء ولم يقل السحاب، لأنه إذا نزل ما في السماء كأن السماء جميعا أنزلت ما فيها. قال مدرارا، وهو المتتابع من الغيث الخير الكثير الغزير. قال مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، يعني يعطيكم ويمددكم بأموال، فالأموال من عنده سبحانه، والله ليست من عندي ولا من عند الحكومة ولا الشركة ولا المنظمة، ويمددكم بأموال وبنين، فالأموال من عنده والبنون عنده والصحة والعافية والسلامة والنجاح والتوفيق. أين تذهب وأين تذهب ونعم الله تغشاك وتغطيك؟ فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. يا ربي حمدا كثيرا أنت أهله يا رب العالمين، لك الحمد يا رحمن، ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب، لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غنى الحمام المطرب. كل يحمده. الآن إذا سمعت العصفور ينشد أبيات الوفاء على الغصن فاعرف أنه ينشد آيات الثناء على الواحد الأحد. إذا سمعت الضفدع تنقلق في الطين فهي تثني على رب العالمين. إذا سمعت السمك في الماء ينشد أحاديث الوفاء والصفاء فهو يناجي رب الأرض والسماء. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فسبحان الرزاق سبحانه سبحانه ما أعظمه. قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. البساتين الحدائق المزارع هو الله الذي جعلها وأنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، في خطاب طويل من العتاب واللوم لمن أعرض عن منهج الله. الاستغفار فيه المدد الأجسام، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، الصحة العافية مع كثرة الاستغفار. قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة القوة العلمية والبصرية والسمعية والجسمية مع الاستغفار والتوبة. إخوتي في الله، ليس لنا طريق إلا أن نستغفر. يقول أحد الشوافع الشافعية لا بد أن نسير إلى الله عرجا ومكاسير ومحاسير، لا بد أن نسير في الطريق، عسى الله أن يقبلنا سبحانه في من قبل. قال رجل لسفيان الثوري ذهب الصحابة على خيول مضمرة وأقبلنا على حمير معقرة. ذهب الصحابة على خيول مضمرة وأسرنا نحن على حمير معقرة. قال سفيان والله لتلحقن بالقوم ما دام أنك على الطريق. فنحن لابد أن نكون على الطريق، لا تخرج من الرصيف يمين، تكون على الطريق. يمكن تصيبك جراح، أغمض جراحك وامشي، يمكن أنك تعرج إن شاء الله تصل، يمكن أنك تأتيك زكامة وحمى تجلس كلين تعرج، لكن امشي على الطريق، لأن الطريق هذا واسع. وبشركم أبواب الجنة ثمانية، بين المصرع ومصرع الباب ومصرع الباب، طرف الباب وطرف الباب، كما بين صنعاء إلى بيت المقدس الباب الواحد. وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، فأسأل الله أن نكون ممن زحم ودخل برحمة أرحم الراحمين. رحمة الله واسعة يا إخوان، لو أن مفاتيح الجنة في أيدينا كنا ما أدخلنا إلا أصدقائنا وأحبابنا 13، كل واحد يدخل 13 نفر، كل واحد يدخل جماعته فقط، وكان الجماعات الأخرى والمذاهب الأخرى لا يدخلوا الجنة أبدا. لكن الواحد أحد يقول لو هذا في الدنيا، يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لكن الرحمة رحمته والفضل فضله، يرحمنا ويتولانا سبحانه وتعالى ويتغمدنا برحمته سبحانه جل في علاه لا إله إلا هو، فنحن برحمة أرحم الراحمين فلا بد أن نسير. ولذلك علينا في المسير ألا نشتغل ببنيات الطريق. قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء: لا تشتغل ببنيات الطريق ولا بالوسائل عن المقاصد. الوسائل مثل من أقضى عمره في الجغرافيا 70 سنة ولم يقرأ في القرآن شيئا ولا في الحديث شيئا، فهو يعرف الصادرات والكاكاو والمطاط في والعواصم وأهم المدن وأهم الأنهار في الدولة، مثل ما علمونا قلت لكم في الابتدائية علمونا بالواردات والصادرات في أوغندا والسنغال والكاميرون ورومانيا وهنغاريا، وعلمونا بكل شيء، وليتهم صرفوا هذا الوقت في تعليم المنزل المفصل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأنا لست ضد الثقافة العامة والمعرفة الإنسانية، نحن نقرأها، لكن نقدم الرسالة الخالدة، نقدم الميراث النبوي الذي علمنا منه عليه الصلاة والسلام ودرسنا فيه. فسامحوني أيها الأحباب أن أقول لكم، أنا آسف. قال الغزالي: مثل الذين اهتموا بالوسائل على المقاصد كقوم أرادوا الحج، سافروا الحج، فعرضت لهم حية في الطريق، فعقروا الحية قتلوها، ثم أخذوا يقلبون الحجارة ويقتلون حيات والعقارب حتى حج الناس ورجعوا. هذا بعض الناس تجده دائم يتكلم في أصول الفقه. أنا مع أصول الفقه يدرس، لكن عمره كله أصول الفقه. قلنا يا أخي اقرأ القرآن، تدبر القرآن، يا أخي سبح، يا أخي اذكر الله، يا أخي صل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا تخصصي أصول الفقه. وإنسان تخصصه آثار، يعلمنا طريق الحج، يقول إن وادي قرى على يمينك إذا دخلت مكة وعلى يسارك إذا خرجت مكة. الحمد لله والشكر، ما هذه المعلومات الرائدة الذي ما سمعنا بها. أحد الناس عندنا بلغ 80، تدرون ماذا يقرأ في حياته؟ يقرأ طريق الفيل من أين أتى، من اليمن إلى مكة. شوف هذا الإنجاز التاريخي، طريق الفيل. والله يقول أن ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، على طريق الفيل الضالين الغاوين تخبرنا، الله دمرهم، لو في ذلك الأمر مصلحة كان أخبرنا بالطريق، تكتشف لنا من أين مر، فإن شربوا وإن تغدوا، قاتلهم الله، أبادهم الله، لا حياهم الله، ولا لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. ولهذا ما هو الفائدة من هذه العلوم التي أضلتنا؟ ولهذا بالمناسبة بين قوسين، الغرب اشتغل بعلوم دنيوية مادية ميدانية ففاز علينا في عالم الدنيا، ونحن مع تقصيرنا في علم الوحي والكتاب والسنة اشتغلنا بعلوم النظرية، بعلوم الرواية وعلوم الجغرافيا المجرد وعلوم الآثار، فأنتجوا وجلسنا، واستيقظوا ونمنا، وقاموا وجلسنا، منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. إذا ركبت في باص أو سيارة أو طيارة ورأيت رجلا يلتفت في الجدران والحيطان ويسولف مع الإخوان ويتحدث مع الخلان، فاعرف أنه عربي. نحن قوم نرفض القراءة في الغالب، نحن أمة اقرأ، لكن للأسف أمة اقرأ ما تقرأ. متى نقرأ؟ اقرأوا يا أمة، اقرأ، طالعوا وقل ربي زدني علما، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعالوا إلى الكتب، تعالوا إلى المعرفة، تعالوا إلى الدراسة. الغرب ركبت معهم في الباص والطيارة والسيارة، والله إنه يخرج كتابا بعد كتاب يقرأ فيه. ولذلك غزوا الفضاء، أخرجوا البترول من تحت أقدامنا، وصلوا إلى المريخ وإلى عطارد، ونحن فقط نغتابهم وندعو عليهم في صلاة التراويح: اللهم اقتل الكوريين والصينيين واليابانيين. نقول الكوريين ومن كاورهم، والنصارى ومن ناصرهم، واليابانيين ومن يابنهم، والبوذيين ومن باوذهم. يا أخواني، علينا ندعو لأنفسنا بالصلاح وأن نعود إلى ربنا سبحانه. الأمم هي تعمل بدوننا، الأمم هي تنتج في عالم الدنيا، فإذا نحن انتصرنا على أنفسنا وفرنا إلى الله، أعطانا الله حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ونصرنا الله في الدنيا والآخرة، وتولانا الله في الدنيا والآخرة. إنني أريد من أمتي السودان الأمة العظيمة، شعب السودان العظيم. وأنا أسجل هنا كلمة شهادة براءة اختراع للسودانيين، ما أقولها مجاملة. أنا درسني في علم الحديث دكاترة ومشايخ من السودان، أنا والشيخ الدكتور يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني، وهم درسوا عندنا في الطب والهندسة وكافة علوم الحياة. فمزيدا من العطاء، مزيدا من العلم، أنا أحيي الطبيب السوداني الذي المصحف معه في عيادة الطب، أحيي المهندس السوداني الذي ذكر الله معه أينما سار وأينما أتى، أحيي الروائي السوداني والكاتب السوداني والصحفي السوداني الذي يبدأ يومه برضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أنا أحيي كل سوداني يسمع الأذان فيتوقف عنده، يلقي المنجلة، يلقي القلم، يلقي المنشار، يلقي السكين لياتي يصلي. يقول شاعر الإسلام محمد إقبال: يا ربي يا ربي يا ربي نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم، يقول يا ربي سامحنا اعتق رقابنا، ترانا نحن الوحيدين في العالم، يقول كذا مع القصيدة، هي ترجمة العربية وشاعر عالمي هو، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، يقول يا ربي اغفر لنا، والله إن إذا دعينا للصلاة ونحن في المعركة نقاتل في سبيلك ودماؤنا تتصبب ورؤوسنا تتقطع والدم ينزل منا، قال نحن الذين إذا دعوا، اسمع لصلاتهم، هذه بيت عظيمة، ما هي هذا البيت يسوى دولة، بيت محمد إقبال من العيار الثقيل، عيار ثقيل، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمر، يعني دم، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر، يقول يا ربي اغفر لنا وارحمنا لأننا إذا حلت الصلاة نشهدك، والله إننا نقاتل يا رب، ونحن في المعمل ونحن في السكنة ونحن في العيادة الطبية ونحن في الجامعة ونحن في السوق والمزرعة، إذا أذن المؤذن وقفنا واستقبلنا جهة الحجاز فكبرنا، فنكبر فيكبر جبريل فتكبر الملائكة فتكبر الأرض فتكبر السماء فتكبر الكائنات، فالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. له أبيات ويحتاج إلى جلسة سمر، لأنكم أهل أدب وأهل رواية وقافية، لكن لا أريد أخرج عن الموضوع. هنا التوبة النصوح والاستغفار، ونعود إلى الله بالإخلاص. اللهم لا تجعل في عملنا رياء ولا سمعة، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله العمل إلا أن يكون خالصا لوجهه على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تطلب ثناء ولا مكانة عند الناس ولا مالا ولا جاها، تطلب الأجر من الله مخلصين له الدين. ولهذا هدد الله من أشرك في العمل معه، أن تصلي وقصدك محمدة الناس، أن تطلب العلم تأخذ جاها عند الناس، أن تذكر الله لتمدح عند الناس. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء. انظروا السورة إخواني، انظروا بلغة القرآن، يا لدمغة القرآن. سامحوني أقف، أنا أحب الاستطراد. يقول علي الطنطاوي: أجمل الدروس ما كان فوضى، لأنك إذا قيدتنا حتى القرآن فيه من الجمال والاستطراد في مسارب الحياة. القرآن يأتيك بقصة داود وسليمان وأنت في القصة مستغرق ومتأمل وخاشع وباكي شوية، قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. أحد المفسرين المعاصرين كتب في القرآن فمشى مع قصة داود وسليمان ثم قال: وتنتقل الكاميرا الآن إلى سبأ في أرض اليمن. في أرض اليمن الكاميرا خلاص انتقلت مرة، وأنت مع البادية وهم يرتحلون ويضعنون وأصوافه وأوبارها وأشعارها، وهم يتنقلون يبحثون على الماء في القرآن شوي، وإذا هو يدخل بك على الملوك: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ومرة وأنت مع الملوك ينتقل بك إلى الحدائق الغناء، حدائق ذات بهجة فيها من كل زوج بهيج، والنخلة باسقات لها طلع نضيد، فيا لجمال ويا لروعة ويا لإبداع. أين عشاق الكلمة؟ أين صنع الحرف؟ أين رواد الجملة؟ أين الذين يعيشون يعني الذائقة الجمالية والإمتاعية الخطابية؟ لماذا ما يعيشون هذا الجمال في القرآن؟ والله إني أعجب يا أخوان من أناس قضوا حياتهم وهم مسلمون في الرواية وكلها كذب من خيال، يجلس يكذب علينا في الليل. يقول محمود ضرب طه فمات طه، فغضبت مريم عليه، وكل رواية علشان نشتريها بفلوسنا، ويكذب علينا. يقول سبحانه عن اليهود: سمعون الكذب أكالون للسحت. اسمع الكلام بالله عليك يا أخي. يا الله، يقول أحد الأدباء: يا ليت الناس يعرفون ويذوقون ما أذوقه من كتاب الله ليعرفوا هذه البلاغة. في اليمن وزير في كتاب في اسمه كتاب سفينة الأدب والتاريخ، وزير كان مشهور بالكذب هناك وأكل السحت، يأكل زور ويأكل سحت رشوة. فجمع العلماء عنده على غدا، فمد السفرة وأخذوا الخوان يعني، وأخذوا يتغدون الميز، ثم جلس يكذب عليهم وهم متغدى. ثم التفت إلى أحد العلماء قال: كيف حالكم يا فلان؟ قال: سمعون للكذب أكالون للسحت. اسمع توقيعات القرآن، هناك دمغة على طريقة القرآن، في دمغة ما تجد إلا في القرآن: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اسمع الدمغة. كان في دولة عربية ممنوع الدعوة، في دولة عربية كان قبل فترة ممنوع الدعوة، يجوز لك ترقص تغني تشرب تسكر تنكر، لكن لا تقول قال الله وقال رسول الله عليه وسلم، ممنوع. خطر، ممنوع الاقتراب، لأنهم يظنون الدين في بعض الدول يهدد أمنهم، يظنون أن الوحي يهدد استقرارهم، يظنون أن التدين هو منذر خطورة لهم، فمنعوا الدعوة. سمع داعية في أوروبا كان منفي من تلك الدولة، منفي برا، سمع أن الدولة قد فتحت مجالها للدعوة، صدق مسكين، جاء شائعة، فركب وطب ووصل إلى مطار تلك الدولة، فإذا الاستخبارات يحققون معه في المطار، فاعتذر بأن أمه مريضة سوف يرجع لها ثم يعود، فرجع إلى أوروبا، فقال له زملاؤه: كيف وجدت الوطن والبلد؟ قال: وجدتها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بالله عليكم، هل هنا أجمل من هذا؟ وجدتها ملئت حرسا شديدا وشهبا. في دولة عربية، أنا ما أزود عليكم، رحنا في باريس ندعو 3 أشهر، فوصلت أخوة عرب هناك، فقلت: كيف أخباركم في دولتكم؟ قالوا: منعت المحاضرات والدروس والندوات، ولكن أتى الله بالبث المباشر والقنوات الفضائية، فأصبح رئيس الجمهورية من سقفه يناظر إلى الدروس والمحاضرات، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. لكن دمغة القرآن، ولكن عظمة القرآن، لمن يعيش جمال القرآن، ولمن يدرك أسرار القرآن، ولمن يتدبر القرآن، لأن القرآن يعطيك من كنوزه ومن جواهره ومن درره بقدر ما تعطيه من التأمل والإقبال وصفاء القلب مع الاستغفار وصدق النية، ويحصل الفرار إلى الله بحسن اتباع المعصوم عليه الصلاة والسلام. فصلى الله وسلم عليه: ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. يقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقلت اليوم مع إخواني كالأستاذ الأديب الصافي جعفر ومن حضر في إحدى الخلوات هنا، قلت لهم: نحن السلفيون والصوفية والمالكية والشافعية والأحناف والحنابلة وعلماء الكلام والفلاسفة وأهل المنطق نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رضي عملنا وقولنا قبل، وإن رفض لم يقبل أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. لا تقبل أي طريقة في الذكر أو طريقة في الصلاة أو طريقة في العبادة أو طريقة في الحج حتى تكون على حسب ما ورد في السنة الصحيحة منه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المنهج الصحيح. يقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إمامكم وإمامنا، ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى غير فتواه. يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فأرجو من طلبة العلم في السودان ومن الخطباء ومن الأئمة ومن أئمة الطرق ومن مشايخ الصوفية ومن مفتين ومن الأطباء والمهندسين أن يقرأوا السنة الصحيحة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ولهذا حسن اتباعه عليه الصلاة والسلام الفرار بحسن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقبل من شيخ ولا من ولي ولا من أستاذ حتى يبين لك ما هو الدليل على المسألة. يقول: لا يفلح من قال لشيخي كيف أو ما هذا، لا يفلح إن شاء الله. ناقشه، قل: منين تعلمت هذه الطريقة؟ منين أتت هذا الأسلوب؟ منين أتى؟ هل عليه دليل من الكتاب والسنة؟ هذا الذي نطالب به جميعا حفظكم الله. ومن بنود الفرار إلى الله سبحانه وتعالى حسن الاستجابة له سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اسمعوا بلاغة القرآن، يقول استجيبوا ولم يقل أجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اسمع الكلام. أولا استجيبوا، لم يقل أجيبوا، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولأن فيها تفرد بالمشاكلة وتقتضي المقابلة. استجيبوا معناها أن الاستجابة تأتي بالتدرج، لا تأتي دفعة واحدة. تستجيب مرة فتتوب، ثم تتوضأ، ثم تصلي، ثم تزداد إيمانا، ثم تطلب العلم، ثم تصبح داعية، ثم تصبح عالما، ثم تصبح إماما. قال أحد المفسرين، يقول أحد الشعراء الغنوي كعب الغنوي: وداع إلى وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. يقول يرثي أخاه، يقول مات أخي، يقول: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، يعني الكرم، وقيل بعضهم إلى الندى، هذا نداء يعني، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ارفع ادعو أخرى وارفع الصوت ثانيا لعل أبا المغيار المغوار منك قريب. باختصار يقول نخي كان كريم وكان يضيف الضيوف، وإذا جاء الضيف من برا يقول: يا فلان يا أبا كعب، فيقول: أهلا وسهلا مرحبا. فلما مات الكرم معه، وما أصبح أحد يرحب، وما أصبح أحد يقول أهلا وسهلا. فيقول: إذا أتيت أيها الضيف فارفع صوتك لعله يجيبك من القبر، فيقول أهلا وسهلا، لأن الكرماء ماتوا. وهذا من بلاغة الشعراء، هذا استطراد. الاستجابة لله بتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستجابة تأتي على مدار ثلاث: من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه مدارات التوحيد الثلاث: من إذا أنعم عليه شكر فله الشكر وله الحمد حتى يرضى، وإذا ابتلي صبر. فالصبر الصبر يا أمة السودان، يا أمة الصبر الصبر، يا أمة الصبر عليكم بالصبر والاحتساب، فإنه ما أعطي عبد أفضل من الصبر. ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة، حتى ألف أحد الفلاسفة الاستراليين كتاب في السوق اسمه قوة الصبر، استرالي هو، يقول في أول كتابه: الصبر ذكر في الكتاب في كتاب العرب أكثر من 90 مرة، يقول في كتاب العرب يقصد القرآن. قال: وضرب الله في كتاب العرب مثلا للصابرين بأيوب عليه السلام، هو استرالي فيلسوف. فعندنا الصبر هو القوة، تصبر حتى تصل إن شاء الله، تصبر على الغنى وعلى الفقر وعلى المرض وعلى الجوع وعلى الصلاة، والله لو ما صبرنا ما نجحنا ولا فزنا ولا أفلحنا. تصبر وأنت في النوم فينادى بالصلاة، فتترك اللحاف الدافئ والفراش الوثير، وتأتي إلى الماء البارد في شدة البرد، وتأتي إلى المسجد فيجرك الله على الصبر. في الزنزانة تصبر فيفرج الله عنك. قرأت كتاب رحلة الطويلة 3 مرات لنيلسون مانديلا، يقول: بالصبر أدركت ما وصلت إليه. قال: كنت أقول في الزنزانة في السجن، يقول السجان كان يؤذيني، قال يقول بكذا في المترجم أعود إليها، قال: ويعلم الله لقد آذاني كثيرا، ويقول أنك سوف تموت هنا. قلت: لا، لن أموت، سوف أخرج وسوف تسطع شمس الحرية في جبيني، وسوف أدوس بقدمي حديقة الحرية الحمراء. وخرج بالصبر. الصبر يعني مشترك إنساني، الصبر خلق عالمي. إذا صبرت على الدراسة والتحصيل والترتيل والقراءة وحسن الخلق كنت رقما صعبا في الحياة، وإذا لم تصبر فأنت تكتب في الخانة المنسية. يقول مصطفى أمين الكاتب الشهير المصري: تصبر وتفوز، فإذا قمت بالصبر وأنتجت لك عملا ناجحا ورماك الناس بالطوب، فاعرف أنك وصلت بلاط المجد، وأن مدفعية الفلاح والنجاح أصبحت تطلق لك 21 طلقة احتفاء بقدومك. بالصبر هنا الاستجابة، والاستجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت لكم ذلك، لكنني أفصل فيها مسألة. الاستجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والحال، فيكون قولك متابعا لقوله صلى الله عليه وسلم، وفعلك على فعله، وحالك على حاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له ورحمه: ليس في العالم أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى قوله تدور الأقوال، وعلى فعله تدور الأفعال، وعلى حاله تدور الأحوال، وليس في الكون أحد قول حجة على من سواه، وليس قول من سوى حجة عليه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله الله أن نحاكم أحوالنا، انظر في حالك وفي فعلك، وقرأ السنة وحاول أن تطبق حياته عليه الصلاة والسلام. وتأتي الاستجابة ويأتي الفرار إلى الله بتحكيم الوحيين، وهما شاهد عدل، كما قال جنيد بن محمد رحمه الله، قال: طريقنا هذا محفوف، أو طريقنا هذا مضبوط بالوحي، مضبوط بالكتاب والسنة، إذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب والسنة فلا يقبل. فهذا هو الصحيح عند الطوائف وعند الفرق وعند جميع من آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم بها. يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا. ما بين التنمية والعدل وبين الحضارة والتاريخ، تكمن أعظم معالم حضارة جعلت بيوت الله شامخة بشموخ رسالة هامدة. بيوت أذن الله أن ترفع، تشاهدونه في هذه الأوقات على قناة اقرأ. يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك ومصطفاك وقدوة عبادك من خلقك محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. إخوتي في الله، هنا أثر رواه البيهقي، ذكرته في خطبة في باريس مرة، فتأثر كثير من الإخوة يقولون، لأن كثير من الناس الآن لا يعيش الحب الصادق له عليه الصلاة والسلام. ذكر البيهقي وبعض المؤرخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سكرات الموت بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على شفير القلب كالقبر، ثم انتظروا ساعة فإن الله سوف يصلي علي، ثم انتظروا ساعة فإن الملائكة سوف تصلي علي، ثم صلوا علي زرافات ووحدانا، ومن لم يحضر الصلاة علي فليصلي علي ويسلم في أي مكان، فإن الله يبلغني الصلاة والسلام من أمتي، كما روي عند البيهقي. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. إخوتي في الله، في السودان وللسودان في قلبي حديث طويل ليس تشرحه القوافي، وداد صادق وشهود حب على نهج الشريعة ما نجافي. وجدت بأرضهم كرما أصيلا وعزما في الظواهر والخوافي. إخوتي، قبل أن أختم هذه المحاضرة والجلسة، ليس المقصود بكثرة المحاضرات أو أن النفع بكثرتها، ولكن ما قل وكفى خير ما كثر وألها. ودنا أن نقيم معكم كثيرا، وأنا المشايخ وأصلنا هنا مبكرين من يوم الثلاثاء، فعفوا إن قبلتم عذرنا لاتصال طارئ أتى من الرياض، لابد أن نسافر غدا، فإن سافرنا فقلوبنا معكم، ونحن إن شاء الله متواصلون بالدعاء دائما وأبدا، ندعو لكم وتدعو لنا بظهر الغيب. وفي صحيح مسلم: إذا دعا المسلم لأخيه الغائب للغائب قال الملك في السماء: ولك بمثل ولك بمثل. فالملائكة تأمن إذا دعونا لبعضنا، فنسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا وعنكم جميعا. ولكن أريد هنا أن أقف وقفات. أولا، أسأل الله لمن بنى هذا الجامع والمجمع الفوز بالخلد والنعيم المقيم والثواب العظيم، وأن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات. ثانيا، آمل من هذا المجمع أن يفتح أبوابه كما وعدني المشايخ المشرفين عليه للدروس العلمية صباحا ومساء، ليلا ونهارا، في الفقه والحديث والعقيدة والتفسير، لنسمع لحلقات العلم في هذا دويا كدوي النحل، لتعيد لنا ذكرى مساجدنا يوم أذننا في مكة وصلينا في القاهرة وخطبنا في الخرطوم وألفنا في الرباط وصنفنا في القيروان ووعظنا في الزيتونة وحكمنا في قرطبة والحمراء، ويوم سجدنا عند نهر الراين، وسيحون وجيحون يوم فتحنا العالم بلا إله إلا الله، فكنا ندرس في المساجد فتتحول المساجد إلى حلقات علمية، والمنابر إلى إلى وقفات خطابية وعظية. نحن حكمنا العالم أكثر من 1000 سنة، نحن أسسنا أعظم حضارة عرفها البشرية، نحن أنتجنا للبشرية دولة ما عرف التاريخ مثلها، نحن كنا العدول في العالم، نحن كنا المنصفين، أخرجنا المستضعفين بحكم الإسلام من الاستضعاف ومن الاستبداد، وحررنا المنكوبين والمنبوذين، وأدخلناهم في الأمن في أمان رب العالمين. هل عرفتم من نحن؟ نحن المسلمين، نحن المؤمنين، ونحن أبناء ذاك الملأ الذين كانوا يتوضؤون ويتطهرون ويسجدون، فتهتف لهم السماء وترحب بهم الأرض وتفتح أمامهم المعاقل وتحييهم البشرية. لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا فوقنا أسوارا. عندنا قوة هائلة عظيمة وهي قوة لا إله إلا الله. إذا صدقنا في لا إله إلا الله فأرجوكم أن تذهبوا عنكم الوهن والفشل والإحباط واليأس، لأن والحمد لله بشركم، والله إني دخلت المساجد في أوروبا وإنها تمتلئ، والناس في السكك أنا وغيري من الدعاة والعلماء يكبرون داخل المسجد وخارج المسجد، ويؤذنون في باريس ولندن واشنطن نيويورك في, في, في, في بروكسل في كل مدينة، أذان وإقامة وصلاة، البيض والسود والحمر، كل إمام الأرض كلها تعلن أن المستقبل لهذا الدين. ولذلك أقول كما يقول الرئيس الأمريكي السابق في له كتاب اسمه الفرصة السانحة، اسمه ريتشارد نيكسون، يقول في الفرصة السانحة: أمريكا دولة عظيمة بلا أفكار، للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام. وقال المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم ولا أحلم من محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الروائي العظيم الكبير برنارد شو الإنجليزي، يقول: أنا أقرأ للعظماء، فإذا قرأت لمحمد صلى الله عليه وسلم فكأنهم أصفار جميعا. أو كما قال مايكل هارث، له كتاب في السوق، جعل العظيم الأول محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أعلم، يقول في المقدمة، أن الأمريكان سوف يغضبون، لكن ماذا أفعل؟ هي الحقيقة تفرض نفسها. فنحن إن شاء الله قادمون بالقرآن والسنة وبطلعاتكم المشرقة، فلا تهنوا، وأريد أن تخرجوا من بيوتكم فلذات أكباد يحفظون كتاب الله ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون الصلوات الخمس ويتطهرون، وبنات متحجبات حافظات مؤمنات خاشعات قانتات. وأقول لكم أيها الإخوة، أرجو أن نصلح خلافنا بالتي أحسن فيما بيننا، لا نتنابز بالألقاب، لا نجرح بعضا، لا ننصب مشانق للمسلمين وللطوائف والمذاهب، ندعوهم بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن بالرفق. أرجو أن نغلق محاكم التفتيش، أرجو أن لا نصلب عباد الله، أرجو أن لا نتتبع زلات الخليقة، نثني على جانب المشرك، ننصح من أخطأ من إخواننا، من ظل على الطريق نرشده نسدده ننصحه ونوجهه ويبقى أخا لنا. أسأل الله وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يرحمني وإياكم وأن يسامحنا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم فقهنا في الدين وزدنا توفيقا وهداية ورشدا يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتول أمرنا واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. نسألك أن تصلي وتسلم على نبيك وحبيبك ومصطفى ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم بلغه منا الصلاة والسلام، وجازه خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين.